بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. فالباب يشتمل على جملة من التوصيات المتعلقة بالمسلم. باب تعظيم حرمات المسلمين، هذه أول وصية في الباب، يوصي بها الشرع أن يعظم المسلم حرمات أخيه المسلم، وبيان حقوقهم، وهذه المسألة الثانية، بيان حق المسلم على أخيه المسلم، والشفقة عليهم، هذه أيضا المسألة الثالثة، أيضا بيان من خلال هذه الأحاديث في الباب الشفقة على المسلمين والرفق بهم ورحمتهم، وهذه المسألة الرابعة، أي بيان من خلال الأحاديث أيضا ما يدل على وجوب التراحم بين المسلمين. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. سبحان الله العظيم، هذا التوافق الذي ربما نراه في ترتيب دروسنا مع الأحداث لعله من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الكلمات وهذه الأبواب في هذه الأوقات. فما أحوج المسلمين في هذه الأيام إلى معرفة هذه النصوص ومطالعة هذه الكلمات المنيرة للنبي صلى الله عليه وسلم: حرمات المسلمين، حقوق المسلمين، الشفقة على المسلمين، رحمة المسلمين، كلها معاني عظيمة سيسأل الله عز وجل المسلمين عنها يوم القيامة. ماذا فعلوا في حق إخوانهم المسلمين؟ هل هم عظموا حقوقهم وحرماتهم؟ هل هم أقاموا لهم حقوقهم؟ هل هم أشفقوا عليهم ورفقوا بهم؟ هل هم رحموهم ولانوا لهم أم ماذا؟ ولذلك كما أكرر، ما أحوج المسلمين في هذه الأوقات إلى مثل هذه الأبواب. قال الإمام رحمه الله في أول الباب كعادته ذاكرا بعض الآيات القرآنية التي تدور حول الترجمة، قال: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال في الآية الأولى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الذي يعظم حرمات الله، أي أوامر الله عز وجل، ولا سيما ما تعلق منها بالنواهي، فأوامر الله واجبات ونواهي، يأمر الله بشيء أن تفعله فيكون واجبا عليك، وينهاك عن شيء فيكون محرم عليك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن حرمات الله حرمات المسلمين، أنه لا يجوز الاعتداء على حرمات المسلمين، فإن ذلك من تعظيم حرمات الله. إن محارم الله كثيرة، منها حرمات المسلمين. إن محارم الله كثيرة، مثلا كالاعتداء على حقوق الله عز وجل، والاعتداء على حقوق العباد، فهذه محارم الله يعتدي عليها. ولذلك فمن هذه المحارم أن يعتدي على حرمات المسلمين، سواء كان هذا الاعتداء بأخذ مال أو انتهاك عرض أو سفك دم أو سب أو شتم أو نحو ذلك، كل ذلك اعتداء على حرمات المسلمين. والذي يفعل ذلك غير معظم لحرمات الله. حرمات المسلمين هي حرمات الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وبمفهوم المخالفة، ومن لا يعظم حرمات الله فإنه له العقوبة والجزاء السيء عند ربه. وقال في الآية التي بعدها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كأنه يشير إلى حقوق المسلمين كذلك، أن من شعائر الله المحافظة على حقوق المسلمين وحرماتهم، والذي لا يعظم ذلك لا يكون معظما لشعائر الله. الله أمر بذلك، أمر أن تقام الحقوق بين الناس، فيأتي إنسان فيعتدي على هذه الحقوق، إنه لا يعظم شعائر الله التي أراد الله إقامتها في الأرض، إنه يعتدي على شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي كن لإخوانك المؤمنين المسلمين لينا هينا متواضعا رحيما شفيقا. واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك، كما ذكر الله عز وجل في حق الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن هذا واجب عليك أن تخفض الجناح لهم، لأنك لو لم تخفض الجناح لانتهكت الحرمات. فإنه يجب أن نذل للوالدين، كذلك نذل لإخواننا، أي نلين لإخواننا المؤمنين، وأن نتراحم، كما قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجب أن يكون المسلم لينا هينا على أخيه المسلم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا هذه الآية فيها ترهيب من الاعتداء على حرمات المسلمين، لا سيما ما تعلق بالدم. إن الذي يقتل نفسا مؤمنة بغير حق كأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأن القاتل يجرئ غيره على القتل، ولذلك توعده الله بذلك: كأنما قتل الناس جميعا. كما قال العلماء: الذي يقتل نفسا واحدا كيف يكون كأنما قتل الناس جميعا؟ أي نعم، قالوا: لأن القاتل يجرئ غيره على القتل. وهذا رأيناه بأعيننا في هذه الأيام في بلادنا ومن حولنا، الناس الذين كانوا لا يجرؤ الواحد منهم أن يرفع في وجه أخيه يعني كلمة حتى على العلن والملأ، إلا أهل يعني البلطجة ونحو ذلك. ما كنا نسمع ذلك إلا في أهل البلطجة مثلا، يعني في بلادنا على يعني أخص ما كنا نسمع ذلك إلا في فئات معينة، هم الذين يتطاولون فيما بينهم ونحو ذلك ويتعرضون لانتهاك حرمات الدماء. أما سائر شعبنا خصوصا كان شعبا مستكينا، يعني المصريون على طول عهدهم وزمنهم مستكينون، لأنهم تعودوا على حياة الذل، تعودوا على الفراعنة، فعاشوا حياة الذل طوال عمرهم، وهذا الذل أثر فيهم تأثيرا شديدا حتى صاروا لا يجرؤون على المواجهات برغم قوتهم وشدتهم وعظيم بأسهم. رأينا بسبب عدم تعظيم حرمات الله أنهم انتهكوا حرمات بعضهم البعض، وصار بعضهم يقتل بعضا في جرأة شديدة جدا، مع أنهم هم الذين صبروا على الفراعنة قرون طويلة وتحملوا ذل الفراعنة قرون طويلة. وسبحان الله تلمح ذلك في كل الحياة من أيام يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام وما بعد ذلك، تلمح آثار الحياة الفرعونية، آثار العيش تحت الذل الفرعوني تلمحه، يعني حتى في قصة يوسف عليه السلام تلمح الخناعة الموجودة في العزيز. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك أنك كنت من الخاطئين، خلاص انتهى الموضوع، وانتهى الموضوع على ذلك، خلاص انتهى الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك فإن انتهاك الحرمات يجرئ الناس على فعلها، فالقاتل يجرئ غيره على القتل، ولذلك اجترأ الناس على دماء بعضهم. ثم ذكر الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث حول ما ترجم. قال في أول هذه الأحاديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا إله إلا الله. المسلم لأخيه المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه وهذا الجدار مثلا هذا بنيان، ما بني إلا بطريقة معينة وهي أحجار فوق أحجار بطريقة متشابكة، بطريقة متشابكة ويعلو، فما هذا الجدار إلا عبارة عن جملة من الأحجار. فلو أننا أزلنا بعض أحجاره واحدا بعد واحد يوشك أن يسقط، أما إذا بقيت الأحجار متشابكة ظل البنيان قويا. كذلك أهل الإيمان إذا تفرقوا واختلفوا وتنازعوا انتقد بنيانهم ونقد حجرا حجرا فسقطوا بعد ذلك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، طول ما هو متكامل سيكون قويا، أما إذا تفرق كل طوبة من الجدار نزلت عملت لها لوحدها حيطة لوحدها، هي تبقى حيطة تنفع تبقى حيطة، عزبة قطر، عزبة البحرين، عزبة مش عارف دبي ولا مش عارف، وعزب صاروا عزب، وكل عزبة عليها واحد قاعد عامل نفسه ملك ورئيس وسلطان وكبير خالص، وكذلك سائر البلاد الإسلامية. لكن لما كانوا بنيانا واحدا تحت خليفة واحد كانت لهم قوة على أضعف أحوالهم. لما كانت الخلافة العثمانية التي يقولون عنها أضعف خلافة في تاريخ الإسلام، كان البحر الأبيض والبحر الأحمر لا يجرؤ أن تمر فيه سفينة للعجم إلا بإذن من المسلمين، اللي هم بيسموها في التاريخ المزور عندنا إحنا بيدرسونا لأولادنا وإحنا درسناه وإحنا صغارين ولا يزال بيدرسوه، الدولة العثمانية الرجل المريض وأول سؤال دايما في الامتحانات ما بيتخلفش، ده سؤال كده تخش الامتحان وانت مغمض عينك ان ده هيجي. اذكر مساوئ الدولة العثمانية، كلنا حفظناه واحنا صغيرين واحنا كبار. اذكر مساوئ الدولة العثمانية، وبطريقة إجرامية علمانية خبيثة اذكر مساوئ الخلافة الإسلامية، ان الخلافة الإسلامية دي دمار ومحفظنهم لنا. انا والله عندي دلوقتي قربت 50 من العمر وفاكر لسه اللي كانوا بيدهولنا فيه البتاع اللي اظنها كانت في الابتدائي ولا الاعدادي المسألة دي، اذكر مساوئ الدولة العثمانية دي، وكانت كده حاجات متدرجة كده، مش عارف فساد الوالي مش عارف الايه والبتاع، كنا نعدهم كده زي محفوظين زي كده ايه الصلوات الخمس كانوا محفظينهم لنا. وفي اللحية التانية في ظهر الكراسة من ورا الثورة ونجاح الثورة كان بيكتبوا ورا مش عارف مقومات الثورة ولا يعني حاجات، المهم يعني تعلي قدر الثورة، وادي الثورات واللي بيجينا من الثورات لا تأتي لنا إلا بكل شر على مر الزمان. أما المسلمون لما كانوا يدا واحدة ولو كانوا فيهم ما فيهم من الأخطاء والمسالب فهذه كانت لهم قوة، كانت لهم قوة. الواحد يعني ما كانش محل الكلام في تحضير الدرس انه يقول حاجة زي كده، لكن من باب يعني انا بستحضر كده وانا بتكلم مشهد زي قائد الأسطول العثماني. قائد الأسطول العثماني لما حصل القتال بين الدولة العثمانية وبعض البلاد الفرنجة وبعدين ضربوا الأسطول العثماني، فكان كلمة جميلة جدا من قائد الأسطول العثماني يقول هذا كأنه احترقت لحيتنا ولكنها ستنبت مرة أخرى، أكن بس نار كده عدت حرقت لحية واحد من هيحصل إيه اللحية دي بعد كده هتنبت تاني إن شاء الله، يعني هنقوم مرة أخرى إن شاء الله وهنقيم الأسطول العثماني مرة أخرى. صرنا معاني ما كنا نسمعها، ما صرنا ما نسمعها أبدا من ساعة ما البنيان الإسلامي أصبح كل طوبة وحصوة عاملة نفسها دولة. ولذلك صار البنيان الإسلامي عبارة عن حصاوي وحصى، يعني بلاش حصاوي دي، عبارة عن حصى ومتفرقة، ولذلك صارت ضعيفة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك. اللي مر بشيء، اللي مر بشيء من مساجدنا يعني مر بأي مسجد من مساجدنا أو أسواقنا، انظر إلى تعظيم حرمات المسلمين، أو مر في أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه. النبل غير القوس، القوس حاجة اللي هو بيتعلق فين، القوس بيتعلق في الكتف، إنما النبل اللي هو مقصود به السهام واللي هيستعمله. فليقبض على نصالها، يقبض على نصال هذه السهام أو يجعلها في جعبة، أو يجعلها في جعبة أو مع حرب أو نحو ذلك لها يعني رأس، فليجعلها بعيدة عن إيذاء الناس. قال ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وكأن الأحاديث جاءت في وقت سبحان الله العظيم، المسلمون الآن مثلا في زمان غياب الأمن والشرطة ومش عارف إيه، كل واحد ماسك في ميده سلاح وحديدة وماشي بها يلوح بها ليل نهار ليل نهار، يعني مش وقت الحاجة فقط، يعني وقت الحاجة وقت مثلا الليل مثلا يقف على بيته ونحو ذلك، لا تلاقي أولاد من أولاد المسلمين ده رايح وده جاي كل واحد شايل له إيش سلاح في ايده ولا سيف ولا مش عارف ايه وبتاع، وبيشهره في وجه اخيه هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان أن يغمد ذلك ألا يصيب أحدا من المسلمين، وكل ذلك تعظيما لحرمات المسلمين. فانظر إلى هذا وما وصل إليه أهل الإسلام من الاقتتال على دنيا، على دنيا باعترافهم هم، باعترافهم هم، لا دينية لا دينية، عايزينها دولة مدنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما أعظم الأمثال التي يضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، فضلا عن أمثال القرآن. هذا مثل لأهل الإيمان، مثل المؤمنين في ماذا؟ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل ماذا؟ قال مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. زي الجسد، لو أنه آلم أصبعك هذا ألم أو مرض كل الجسد يتألم، هذا شيء معلوم. لو أصبت في أصبع قدمك كل الجسد يتألم، لو أصبت في رأسك يتألم، أصبت في بطنك يتألم، كل الجسد يتألم لألم عضو منه. كذلك الأمة الإسلامية يجب أن تكون كذلك، أن يكون المسلمون جميعا كجسد واحد، إذا تألم عضو تألم الكل. ولذلك ما ضاع للمسلمين أو ضاع من المسلمين هيبتهم إلا بعد أن صار الجسد عبارة عن أعضاء متقطعة غير متصلة. ولذلك اليوم تقطع يد من الجسد الإسلامي هل يشعر أحد؟ لماذا؟ لأن الأعضاء كلها متفرقة، ده إيد وده رجل، إنجاز التعبير يعني، يعني مصر مثلا إيد كبيرة شوية وقطر عبارة عن ضوفر مثلا، ودولة البحرين تسمع كلمة البحرين تقول ده إيه؟ البحرين زمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بها أي أنه بلد، كان يقصد بها أرض العراق اللي بيمر فيها البحرين النيلين، إنما دلوقتي عزبة قد كده، عزبة قد كده ودولة وسلطان ومش عارف إيه، أهو نفس جاز التشبيه وجاز التعبير، ده رجل وده دراع وده ضوفر وده مش عارف مفصل وده رجل وده كل هذه الأعضاء لا تصلح أن يكون فيها حياة، لا تصلح أن يكون فيها حياة. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء لا يتم لها الحياة إلا إذا اجتمعت، وهذه الأعضاء لن تستطيع أن تقاوم الأعداء إلا إذا اجتمعت. ممكن الأمة يكون فيها دراع مقطوع، ممكن يكون فيها أصبع مقطوع، ممكن يكون فيها ذراعين مقطوعين، ممكن، دي اسمها أوقات المرض والضعف، إن الأمة يبقى فيه دراع مقطوع، في ذراعين ممكن مقطوعين كمان، إنما يبقى الأمة كلها متقطعة حتت، كل حتة عاملة نفسها دولة وعاملة نفسها لها سلطان ورئيس. ولذلك ما تسلط علينا الكفار إلا بذلك. ولذلك أنت الآن على سبيل المثال، من الذي يسيطر على القرارات الآن لبلادنا والتوجيهات الآن؟ يعني من الذي يقول افعلوا ولا تفعلوا؟ الكفرة، أمريكا والغرب كله من غير استحياء، كله كل الغرب كله افعلوا ولا تفعلوا، بغض النظر بقى عن تفاصيل اللي افعلوا او لا تفعلوا دي ايه، افعل ولا تفعل، هم اللي بيقولوا لنا كده. لماذا؟ لانهم يعلمون اننا قطع مقطعه. ولذلك لما مثلا كانت تونس ولا حد منهم التفت ليها، هل رايت لما مثلا كانت تونس واحداث تونس، هل رايت احد التفت الى ذلك من الغرب؟ في اخر الايام قالوا لهم كلمتين كده وخلاص. ليه؟ لان دي دوفر، انجاز التعبير يعني، تطلع ايه تونس في الجسم كله ضوفر كده ولا حاجة، فمش مدينا اهتمام كبير قوي. انما مصر قلب، قلب الجسم فعلا، قلب الجسم الاسلامي فعلا هي مصر. ولذلك هذا القلب يريدون القبض عليه وخنقه والعياذ بالله، ولو استطاعوا ان يقضوا عليه بالكلية لقضوا والعياذ بالله. ولذلك ايضا من السذاجة بمكان ان الناس يظنوا ان الغرب امريكا والغرب بيحبون لهم الخير، ابدا، هؤلاء يريدون مصالحهم فحسب، يريدون ما هو لهم ان يكون، انما مصالح للشعوب العربية والاسلامية زي ما بيقولوا ان من حق الشعوب انها تعبر عن الحريات، لا ابدا، هم عايزين مصالحهم، هم حاسين مصالحهم في خطورة، فبيحاولوا ان هم يضبطوا المسائل مع الشعوب دلوقتي. لكن ان هم عايزين مصلحة للمسلمين ابدا، ده لسه انت الايام هتحمل لنا ما تحمل، ولعلك بعد ايام تسمع ان ده مخطط غرب كامل مثلا، لعل، سبحان الله، هتقول انت ده انتفاضة ومش عارفه وبتاع والشباب، اي نعم، التصعيد لها. على سبيل المثال لسه بالامس بيقولوا ان من البتاع اللي هي بتاعت الراجل بتاع ويكي ليكس، في واحدة بتقول فيهم ان قناة الجزيرة تحديدا متورطة في خطة لجعل اضطراب في مصر مثلا، ده نوع من الحال، نوع من الحال، اعداء من كل مكان، عملاء لليهود وللغرب من كل مكان، والناس لا يرون الا لقمة العيش ولا شايفين حاجة غير لقمة العيش. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث يشير إلى ما ذكر الإمام في الترجمة، وهو الرحمة بالمسلمين، ومن علامات الرحمة بالمسلمين أن تكون الرحمة في قلب العبد أصلا، فمن في قلبه رحمة سيرحم غيره، ومن يرحم غيره سيرحم المسلمين قبل كل الناس. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس. دخل الحسن بن علي وهو صغير رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجال فيهم الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس رجل من البادية، كان في قلبه قسوة، وكان من المؤلفة قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتألف قلبه بالمال ليثبت على الإسلام، فكان في قلبه قسوة، وهذا شيء في الغالب موجود في أهل البوادي والأعراب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشدة في المضر واللين في الحضر، أهل المضر يعني، نعم. قال: الشدة في أهل الوبر واللين في الحضر. قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس. دخل الحسن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وقبله كعادة أكثر الناس، مما يدل على رحمة في القلب، نعم. قال: فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. نعوذ بالله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، عمري ما قبلت عيل من عيالي. قال فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. ما المقصود بمن لا يرحم لا يرحم؟ أنك منزوع الرحمة، قلبك ليس فيه رحمة. ويبين هذا التفسير الرواية الأخرى، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ ولذلك في الحقيقة من علامات وجود الرحمة في قلب الإنسان الذي يكثر ملاطفة الأطفال، الإنسان اللي بيكثر ملاطفة الأطفال هذا دليل على رحمة في قلبه، دليل على رحمة في قلبه. نعم. ولذلك لما قالوا ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ هذا ليس أمر، يعني أنتم نزعت من قلوبكم الرحمة إذا كانت الأطفال لا تشفقون عليها وترحمونها بمثل هذا؟ لذلك في الحقيقة التربية البدوية أو التربية البادية فيها قسوة شديدة جدا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. حتى لما تقعد مع حد من أهل البادية تجد فيهم غلظة، وإلى يومنا هذا تجد فيه نوع من الجفاء. نعم. وأثر ذلك ممتد تدريجيا، تدريجيا يعني أقصد أن تجد الأعراب وبعدين من شابههم، من شابههم، ثم ينزل إلى أن يصل أهل الحضر هم ألين الناس. يعني تجد مثلا في أخلاق مثلا إخواننا مثلا في يعني الصعيد ونحو ذلك وفي الأرياف تجد فيهم قسوة أيضا وفيهم غلظة، بسبب أيضا التعود على الحياة الشديدة القاسية، فربما تقسو القلوب التي بها تقسو أحوالهم مع غيرهم. ولذلك الإنسان عليه أن يفعل من الأسباب ما يلين به قلبه، أن يلاقي نفسه قاسي مع الأطفال يلين للأطفال، يلين مع الأطفال، قاسي مع الضعفاء يلين مع الضعفاء. نعم. قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الذين لا يرحمون الناس لن يرحمهم الله، الذين انتهكوا حرمات الناس وقسوا وقست قلوبهم على العباد لن يرحمهم الله، لأنهم ما رحموا عباد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حديث متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، أي إذا صلى إماما بالناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. الضعيف معنى عام في الحقيقة، يشتمل السقيم ويشتمل الكبير، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على السقيم والكبير لأنهما أشد الضعفاء. وإلا قد يكون الضعيف في شاب مريض، وقد يكون الضعيف في إنسان منهك من عمله مثلا، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طيب ما علاقة هذا بالكلام عن حرمات المسلمين وحقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم؟ ها؟ أي نعم، أنه إذا شق عليهم وأتعبهم فهذا ليس رحمة بهم، لأن المشقة على الناس تجلب عليهم التعب، وهذا ليس من الرحمة. انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمسلمين حتى في الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. كان يدع العمل صلى الله عليه وسلم يعني يترك العمل. إن كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، هو عمل يحب أن يعمله لكن كان يتركه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، شفقة بأمته صلى الله عليه وسلم ورحمة به. قالت وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم. والوصال هو وصال الصيام، وهو أن يواصل العبد صيامه إلى اليوم التالي من غير أن يقطع الصوم، يعني يأتي المغرب فلا يأكل ولا يشرب ويظل صائما إلى اليوم التالي يواصل. قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حديث متفق عليه. قال معناه يجعل في قوة يجعل أو يجعل في قوة قوة من أكل وشرب. قالوا إنك تواصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم، وبعض الأحاديث فيها يواصل الصوم يقصد به يعني مواصلة الأيام ليس الوصال المقصود هنا، وكان يواصل هنا في هذا الحديث أي الوصال الذي لا يأكل فيه بين المغرب والفجر، أي لا يأكل في الليل، كان يواصل الصيام ليلا ونهارا أياما صلى الله عليه وسلم. ففعلوا فقال لا لا تفعلوا، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لا يطعمني ويسقيني ليس المقصود به أنه يأكل الطعام والشراب والله يرسله إليه، لا، إنما المقصود أنه بالوحي وما ألقى الله في قلبه من الوحي به يجد قوة الإنسان الذي لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. وهذا من باب رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه نهاهم عن الوصال. ثم قال وعن قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطول في صلاة جماعة، فأسمع بكاء الصبي، يسمع بكاء الصبي من خلف الصفوف، وقيل بعضهم قال من البيوت، وفي الحقيقة هذا تفسير بعيد شوي، بعضهم قال من البيوت لأجل أن ترجع الأمهات التي تصلي ونحو ذلك، لكن الأظهر أنه يسمع بكاء الصبي في الصفوف الخلفية والنساء تحمل الأطفال. قال فأتجوز في صلاتي، يعني أختصر صلاتي وأجعلها خفيفة كراهية أن أشق على أمه، لأن أمه هي تحمل، تود لو أن الصلاة قد خففت فلو طالت سيكون عليها ذلك فيه مشقة، وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم، ويعلم أمته صلى الله عليه وسلم الرحمة ببعضها. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ وأمان، وهو محفوظ من الله عز وجل، وكذلك هو بريء من السؤال. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. والمقصود بالحديث: إياك أن تأكل شيئا في ذمتك للمسلمين، أو تهضم شيئا في ذمتك للمسلمين، مالا كان أو غير ذلك. فإن المسلم إذا طلبك بشيء في ذمتك يوشك أن يدركك الله ويكبك على وجهك في النار والعياذ بالله، إن كان في ذمتك للمسلمين شيء من الحقوق. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لأنه أخوه، لا يظلمه ولا يسلمه. أخلاق الإسلام أعظم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات في وقت محدد معين. ترى أي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر ذلك فيه؟ هو على الدوام كان ينشر ذلك، لكن ركز هذا في وقت من الأوقات، وذلك لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، واختلط المسلمون من المهاجرين بالأنصار، فجعل يقوي فيهم معاني الترابط في أعظم علاقة، وهي علاقة الدين، أعظم علاقة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لا يظلمه معلوم، لا يسلمه أي لا يسلمه للأعداء، لا يسلمه للشر، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مسلم كربة أي ضيق وحرج، ففرج عن أخيه، يسره له، فرج الله عنه به كربة من كرب يوم القيامة. والله كذلك في الدنيا، فإن من فرج عن المسلمين كذلك في الدنيا فرج الله عز وجل عنه في الدنيا وفي الآخرة. ألا ترى حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار؟ ألم ترى أن أحدهم فرج الله عز وجل عنه وعنهم بسبب ما فعل من تفريج كربة مسلم؟ وذلك لما جاءته المرأة ابنة عمه التي كانت في حاجة شديدة، ففرج كربتها وتاب إلى الله عز وجل مما كان يريد، ففرج الله لهم القربة التي كانوا فيها. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، لا يفضحه ولا يذكر مساوئه إلا من حق وضرورة. يعني لو كان هناك ضرورة كالشهادة في المحكمة، أو كإظهار باطل هو عليه مصر على عدم تركه ويخشى على الناس منه في ذلك، فعند ذلك يفضح ويقال ما فيه من هذا الباطل. يعني على سبيل المثال، هؤلاء الذين يتصدرون الآن، على سبيل المثال، ونحن لا نعني بهذا الكلام أننا نميل إلى جهة من الجهات، الكل والعياذ بالله لا دين لهم. فمثلا على سبيل المثال، هذا الذي يقال له البردعي، الذي بعضهم يرفعه ونحو ذلك، هذا رجل لا يصلح أخلاقيا ابتداء، فضلا عن دينيا. والله عليم بأخلاقه وأخلاق عياله ونسائه والعياذ بالله. فهذا يجوز أن تتكلم عنه إذا كان الأمر سيصل إلى أن يتصدر هذا على المسلمين على سبيل المثال، وغيره وغيره. نعم. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم، تأكيد مرة أخرى، لا يخونه. والخيانة قد تكون خيانة حسية وخيانة معنوية، لا يخونه في المال، في العرض، في ونحو ذلك، لا يخونه خيانة معنوية في العقيدة، في السنة، في الدين، في الاتباع ونحو ذلك. ولا يكذبه، يعني لا يكذب على أخيه، لا يكذب على أخيه، هو مسلم لا تكذب عليه، وكذلك لا تكذبه كذلك على ضبط آخر، إلا إذا كان هناك ما يدل بالفعل على أنه يكذب. ولا يخذله، لا يخذله، وفي بعض الأحاديث ولا يسلمه إلى الأعداء، لا يسلم للأعداء ولا يخذله، يسلم للأعداء والكفرة ونحو ذلك. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، عرضه وماله ودمه. عرض المسلم ودم المسلم ومال المسلم حرام عليه، أي على أخيه المسلم، يجب عليه أن يتوقف عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه الترمذي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظمون حرمات الإسلام والمسلمين، ويحفظون أعراض الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.